الحمد لله الحمد لله القائل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والقائل سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث على رأس الأربعين وكان من أصحابه الشباب كعلي وابن عباس وأسامة وأنس وزيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين شبابا وشيبا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى واحذروا أن تراقبوا الناس ولا تراقبوا الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا عباد الله إن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان لأنها مرحلة القوة والنشاط وسهولة الحركة وقوة الأعضاء وسلامة الحواس بينما إذا كبر الإنسان تضعف منه الحواس والقوى وقد أولى الإسلام مرحلة الشباب اهتماما خاصا ورعاية عظيمة وجاءت النصوص الشرعية مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فمرحلة الشباب داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم وحياتك قبل موتك ولكنه خصها بقوله وشبابك قبل هرمك ليدلك على عظم شأنها وحتى تتيقظ لذلك ولا تتهاون فيه وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة يسأل عن حياته سؤالان عن حياته عموما من أولها لآخرها وعن مرحلة الشباب بالخصوص مع أن مرحلة الشباب داخلة في الحياة عموما وذلك لعظم شأن مرحلة الشباب أيها المسلمون ينبغي على الشاب أن يتنبه لهذه المرحلة وأن يتذكر بأن الله سائله عنها ولذلك حث صلى الله عليه وسلم الشباب على اغتنام هذه المرحلة وشبابك قبل هرمك ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم والمعتنين بالتربية من الآباء والمعلمين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالشباب خيرا لأن الشاب يحتاج لملاطفة وعناية ورفق وتودد وتحبيب في الخير حتى لا يتخطفه أهل الباطل وأرباب المحرمات وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الصوارف عن الحق والملهيات عن الهدى وكثر دواعي الشر وأهل الشر أيها المسلمون ولقد حرص الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عند رؤية الشباب مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم خلقان الثياب جدد القلوب حلوس البيوت ريحان كل قبيلة أيها المسلمون أيها الشيوخ والشباب أوصي نفسي وإياكم بشغل الأوقات بالطاعات وبالنافع المفيد في الدنيا والآخرة ولنحذر من الحرام وما يشغل عن الملك العلام أيها الشباب ويا أيها الآباء والمربون الشباب مرحلة قوة ونشاط وسيسأل الشاب عن شبابه، فليغتنم الشاب أوقاته في الخير، وليعنه أبوه ومن يربيه على هذا الخير، قبل أن يحول بين الشباب وبين الخير الهرم والمرض والموت. قال مالك بن دينار رحمه الله: إنما الخير في الشباب، وإذا لم يستثمر شباب الشباب في الخير فإنهم سيصرفونه فيما يعود على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم بالشر. وعلى هذا يكون واجب الأب والأم في التربية عظيما، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الشباب، عليكم بالحق وأهله، عليكم بأهل السنة والجماعة، واحذروا الباطل وأهله، احذروا أهل البدع والضلال وأهل الكفر والإلحاد ودعاة التحلل والحرية المنفلتة، عليكم بالحق وأهله. قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. أيها الشباب، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ استثمروا الشباب والغنى والفراغ في العلم النافع والعمل الصالح وما يعود عليكم وعلى بلادكم بالنفع والخير، فإن الشاب إذا لم يستثمر فراغه وما أعطاه الله إياه من الغنى في الخير هلك والعياذ بالله في الشر. أيها الشباب، قال الحسن البصري رحمه الله: يا معشر الشباب، عليكم بالآخرة فاطلبوها، فكثيرا ما رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا، وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. أيها الشباب، قال عون بن عبد الله: معشر الشباب، قد رأينا الشباب يموتون، فماذا ينتظر إذا بلغ المنجل؟ وقصده ألا يغتر الشاب بشبابه، فالموت لا يفرق بين صغير وكبير، فكن أيها الشاب مستعدا، وقد يحمل الكبير جنازة الصغير. أيها الشباب، قال أيوب السختياني رحمه الله: يا معشر الشباب، احترفوا احترفوا، لا تحتاجون أن تأتوا أبواب هؤلاء، وذكر ما يكره. ومعنى قوله احترفوا: اجعلوا لكم حرفة وعملا نافعا تنتفعون به في دنياكم وأخراكم. أيها الشباب، قال الحسن البصري رحمه الله: يا معشر الشباب، إياكم والتسويف، سوف أفعل سوف أفعل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا أجمعين لما يحبه ويرضاه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله جل جلاله أمرنا بأمر عظيم كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا هذه الدنيا برضوانك، والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على القوم الكافرين بقوتك وقدرتك يا قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وارفع الضر عن المتضررين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسرى أسار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، واستر على نساء المسلمين، واهد شباب المسلمين، وردنا جميعا إلى دينك الحق يا أرحم الراحمين، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال الإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.